شبكة الرواد التميمي تقدم. هيا يا رفيق الدرب، هيا نسلك النهج السوية، في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبيا، نبعث الحب أريجا فائح العطر شذيا، نملأ الآفاق نورا وبهاء سرمديا. يا رفيق الدرب هيا نسلك النهج السوية، في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبيا، نبعث الحب أريجا فائح العطر شذيا، نملأ الآفاق نورا وبهاء سرمديا. وإخاء صادقا عذبا نقيا أريحيا، يا رفيق الدرب هيا خذ يميني يا أخيا. هيا يا رفيق الدرب. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.